عفى الله عنك. وهذا إسناد صحيح. لذلك دائما مثل هذه المسائل ونظائرها كثير، إذا رأيت الصحابة وكذلك أئمة السلف قد اتفق رأيهم على شيء فريح نفسك، لست أعلم منهم ولا أحرص منهم. وما ينقل أحيانا من بعض الأخبار التي تنقل بعضها كذب، يعني من ما يعارض الحق الذي اتفقوا عليه بعضها كذب، وبعضها قد زيد فيه ونقص، وبعضها نقله أهل الأهواء، وبعضها قصص حصلت من بعضهم لا يلزم أن يكون ما نقمه هو ما فهمته أنت، ولكن قد يكون نقم على شيء معين. مثلا مثل ما نقل عن ابن مسعود رضي الله عنه حينما قال لأصحابه غلوا مصاحفكم، الله جل وعلا يقول ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة غلوا مصاحفكم. هل كان ابن مسعود رضي الله عنه ينقم على الشيخين كتابتهما للمصحف الإمام؟ أبدا، ما ذكر هذا الأمر، إذن هو موافق لهم. الثاني، هل كان ينقم على عثمان رضي الله عنه أن كتب المصحف الإمام الموجود؟ أبدا، وأرسله إلى الآفاق. لكن لما كان الرأي أن يجمع الناس على حرف واحد كما ذكرنا وتترك الأحرف الأخرى لأن الحاجة لها قد ذهبت، الحاجة لها قد ذهبت، ويجمع الناس لأجل هذه المصلحة الكبيرة على حرف واحد، وتجمع المصاحف التي كتبت فيها بعض هذه الأحرف، عند ذلك كان رأي ابن مسعود رضي الله عنه أن هذه الأحرف التي كتبتها سأبقيها، وإذا كان كل من غل يأتي بما غل يوم القيامة فدعوني آتي بهذا الذي غللته، يعني على حسب زعم من زعم. فهو لم يخالف في كتابة مصحف عثمان رضي الله عنه ولا بإرساله إلى الآفاق.